ولا في محاضرة من محاضرات الأسبوع الماضي واحد اداني شريطين. قال لي اسمع الشريطين دول. الشريطين دول عبارة عن ايه؟ ندوة كانت في التلفزيون، معرفش اسمها مسبير او اسمها حاجة زي كده، زي ما انا فهمت من مقدمة الشريط. الندوة دي جمعت لفيفة اللي كان المحاور كان امرأة متبرجة، وجماعة من صحفي روزاليوس. روزاليوس هذه اللي شغلتها انها تطعن على الدعاة الى الله، بتكره الله ورسوله، بيكره ربنا وبيكره الرسول عليه الصلاة والسلام. وانا اقول هذا الحكم انا مستريح، ما يجيش واحد يقول لي انت دخلت قلبه، مش محتاج ادخل قلب، مش محتاج ادخل قلب. ليه؟ لان اذا كان هناك قرينة في الخارج تدل على بغض الله ورسوله، انا اضعكم عن قلبه. واحنا هذا المعنى حققناه اكثر من مرة في هذه المجلس. هذول بيكرهوا ربنا وبيكرهوا الرسول عليه الصلاة والسلام، عايزين يعبدوا ربنا بطريقتهم هم فقط. فالندوة دي ساعتين. الندوة دي كلها علينا احنا. احنا من وجهة نظري نبت شيطاني، دم طالع في جسد الأمة، وعايزين يستأصلوه، وعمالين يفكروا ازاي يستأصلوه، واخد بالك؟ وان احنا عملنا غسيل مخ للناس، وان احنا اللي علمنا الناس الارهاب، واحنا اللي علمنا الناس القتل، واحنا اللي علمنا الناس سفك الدماء، كل نقيصه انفقوها منها، واخد بالك؟ وان اي شيخ من المشايخ يجي واحده تساله سؤال يقول خذي رقم الموبايل بتاعي، خذي رقم تليفونه وكلميه، ويكلمها ويصطاد، واخد بالك؟ وان لابد من اتخاذ قرارات واجراءات والى اخره. احنا بنقول بالفم المليان، نحن يوما انطلقنا للدعوة الى الله عز وجل ما كلفنا احد اصلا ان احنا ننطلق، انما انطلقنا من الشعور من الاحساس بالمسؤولية. رأينا ان هذه الامة تحتاج الى من يردها الى دين الله عز وجل، بعدما فقد اكثر الناس الثقة بعلماء الدين الرسميين الذين يتقلبون كل يوم. وانا مش محتاج اقول هذا الكلام، الناس كلها عارفة هذا الكلام، وانا لا افتاز على هؤلاء. انطلقنا الى نصرة السنة، وكل هذه الثمرة بفضل الله من جهد هذا الصف الاول الذي بدأ الدعوة من اواسط السبعينيات. فنحن يوم انطلقنا ما أخذنا الإشارة من أحد، ولا تقضينا مليما من أحد أبدا. ونقول هذا الكلام ليس منا، بل الله يمن على من يشاء من عباده. أموالنا موظفة لهذا الدين، وبننتقل في كل مكان من على حسابنا الخاص، وبنستضيف الناس الذين يأتون إلى بيوتنا ونطعمهم ويشربون ويأكلون من جيوبنا. ما أخذنا من خزينة الدولة فلسا واحدا، ومع ذلك نحن منطلقون حتى نوقف. يعني لو أقول الصبح أنا ممنوع نتكلم، خلاص حينئذ نكون أعذرنا إلى الله عز وجل وفعلنا كل ما في إمكاننا. لكن أن يوصف الصف الأول الذي دعا إلى الله عز وجل، وكان هذه الصحوة في بلاد المسلمين من نتاج عملهم بفضل الله وليس من نتاج العمل الرسمي، وانا اقولها بالفم المليان، والدنيا كلها تشهد على هذا الكلام، وان كثيرا من السنن احياها هؤلاء الشباب. صلاة العيد لما كنا ندعو الناس الى صلاة العيد، كانوا يزرعوا الميادين مية ويبنوا الاستاد مية. وكم من مرة افتى هؤلاء ببدعية الصلاة في الخلاء، صلاة عيد الخلاء، وسمعنا هذه الفتاوى على مدار 7-8 سنين. ثم بعد أن أظهر الله عز وجل هذه السنة خذوها مننا. إحنا بنقول لهم هدية، إحنا ما نقصدش إن إحنا نفضل رؤساء ولا نفضل كده في زعماء، إحنا جماعة هنفضل في الساقة وراضيين ان احنا نظل في الظل طول عمرنا، بس تعمل السنة، نفذ السنة. لما كان بعض اخواننا

أقوى العظم ما كسر ثم جبل. عزم واحد عظمة رجله كده تتكسر ويروح يجبسها ويقع عليها الحتة اللي اتجبست ما تتكسرش، إنما تتكسر اللي تحتها، لكن اللي اتجبست ما تتكسرش أبدا أبدا. خلاص أقوى العظم ما كسر ثم جبل، واخدك؟ فأنت بتاخد نبوت على ظهرك، ما بيقسمش ظهرك صحيح بس بيقويه. ودي مسألة احنا جربناها، الضربات الإجهاضية المستمرة دي احنا جربناها، كانت النتيجة ازدياد العدد، لأن الذي يرعى هذا الدين هو الله عز وجل، ونحن لا نريد أن نلقى الله خوانا، احنا عايزين نتشرف بالدفاع عن هذا الدين، نفضل متشرفين حتى لو كان انتاجنا ضعيف. يعني شوف، انا خطر لي الان حديث سودة بنت زمع رضي الله عنه، لما كبرت السن وخافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبت ليلتها لعائشة. نظير ايه؟ انها تبقى امراض، حتى لو لم يقسم لها شرف ان هي لما تموت تبقى ام المؤمنين، يفضل اللقب ده بتاعها لها على طول، حتى لو كانت زوجة مع وقف التنفيذ، بس تموت وهي ام المؤمنين وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين نتشرف، ربنا سبحانه بيقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. نحن نسأل الله عز وجل ألا يستبدل بنا أحدا، ونحن نقوم بخدمة هذا الدين على الوجه الأكمل، ثم لا يكون أمثالكم في التفريط والجحود والنكران وعدم القيام بالأمان. إحنا عشان نغلب أعدانا ونغلب خصومنا لابد أن نستن بسنته ونقتدي بأمره. وكل واحد بقى بعد المحاضرة دي يرجع ويقعد مع نفسه يشوف هو فعلا نفس الكلام ده ولا لا. إذا كان قصر فيه ويريد أن يشرفه الله عز وجل بالجندي والعمل لهذا الدين، فينبغي عليه أن يرجع مرة أخرى وينظر في هذين الشرطين، يستنون بسنته ويقتدون بأمره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.